بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم إلى يوم لقاه سلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا إلى أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك، بل أذن المسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو وامرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن طلحة، ويقال بأن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. نعم. لما وقعت البيعة الثانية في العقبة، وكان المبايعون 74، وفيهم امرأتان، استأذنوا أن يلتفتوا على أهل العقبة فيجاهدوهم ويقاتلوهم، استأذنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، أي على أهل الموسم من المشركين، فلم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك. لما؟ لعدة أمور. أولها لأنه لم يؤذن له بالجهاد حتى قدم المدينة، وكانت له منعة وقوة، ولهذا في العهد المكي لم يؤذن لنبينا بالجهاد، وما زال العهد عهدا مكيا. الأمر الثاني أنه لو رجعوا ومالوا على أهل الموسم في قلة عددهم وهم أكثر منهم، لترتب عليه استئصال وشأفة المؤمنين وذهاب نصرتهم، وهذا من بعد النظر ومن الحكمة، فإنه لم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم بهذا. ثالثا أنه أبقى عليهم، إذ لو أذن لهم لهلك كلهم أو أكثرهم، لهلكوا، فأبقى عليهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا الجهاد في سبيل الله نزل متدرجا، وكل التدرج إنما كان في المدينة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. لم يؤذن في الجهاد في مكة. ثم أذن لما حصلت هذه البيعة ووجد في المدينة لهم مناصر وممانع، أذن من أذن من المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة. والمدينة أقرب أم الحبشة؟ المدينة أقرب. وكان قد أذن للمهاجرين أن يهاجروا الحبشة مرتين، فأذن لهم أن يهاجروا إلى المدينة ليذهبوا إليها في قوم يمنعونهم ويظهرون دينهم، لا خائفين على إظهار الدين من المشركين في مكة. فذهب الناس أرسالا مهاجرين من مكة إلى المدينة، كل حسب قدرته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يهاجر، وكذلك أبو بكر وكذلك علي وأهلهم لم يهاجروا. قالوا إن من أول من هاجر أبو سلمة بن عبد الأسد، زوج أم سلمة هند، فإنه هاجر إلى المدينة، واحتبس المشركون زوجته وولده سنة كاملة، منعوا أم سلمة وولدها أن يلحقوا بأبي سلمة في المدينة حتى ناصرها وأعانها عثمان بن طلحة الشيبي، فشيعها بعد سنة فلحقت بزوجها في المدينة بزوجها أبي سلمة. وتتابع الناس يهاجرون خفية لا على حين صراحة، إلا عمر رضي الله عنه هاجر صراحة في الضحى من النهار متحديا مشركي مكة، فإنه وقف لما أراد أن يهاجر قال: يا أهل مكة إني مهاجر غدا ضحى من ذلك الشعب، فمن أراد أن تفقده أمه فليتبعني. ولد أبوه يلحقن رضي الله عن عمر، قال المشركون: لا والله خليه يروح نفتك منه. عامة الصحابة خرجوا خفية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر خرج خفية كما يأتي في مهاجرهم. لاحظوا أيها الإخوة، لم يأذن لأهل العقبة أن يميلوا على أهل الموسم فيجاهدوهم، وأذن للمسلمين بالهجرة، وهذا الإذن وعدم الإذن كله تشريع، موقف المسلم منه أن يقول سمعنا وأطعنا، فما أمرت به فامتثله وأته، وما نهيت عنه فامتثله واتركه، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دينك الذي يجب عليك والذي كلفك الله عز وجل إياه. أما أن تطيع فيما تشتهي وتهوى ولا تطيع فيما لا تشتهي ولا تهوى، فهذه ليست عبادة حقيقية ولا طاعة تامة، هذه كحال المنافقين، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالمؤمن ينتبه لمثل هذا ويتابع ذلك في قلبه وفي قصده، هل يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله أم أنه لا يمتثل. نعم. فصل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما، وخلا من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. نعم، لم يبق بمكة من المؤمنين إلا رسول الله وأبو بكر وعلي ومن حبسهم المشركون كرها، أي منعوهم من الهجرة. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: فبينما نحن في ذات يوم في القائلة وإذا بطارق يطرق علينا الباب، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا في ساعة لم يأتنا فيها قط، القائلة القيلولة الضحى السبير. فقال: أثم أبو بكر؟ قلنا: هو قائل يا رسول الله، أي نائم القيلولة وهي قبل الظهر. فقال: أقعدوه أو أيقظوه. فأخبرنا أبا بكر فقلنا: إن رسول الله بالباب. قال: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل، إلا خطب جلل. فخرج أبو بكر على رسول الله فأدخله بيته فقال: أثم أحد يا أبا بكر؟ قال: ما ثم إلا أهلك يا رسول الله. فالرسول يتلفت فقال: يا أبا بكر، إنه أذن لي بالهجرة أو أمرت بالهجرة. فمباشرة قال الصديق: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. لم يلتفت إلى أهله ولا إلى ولده ولا إلى والديه ولا إلى ماله ولا إلى وطنه، والإخراج من الوطن أمره عظيم، قرنه الله في القرآن بقتل النفس. كما في قوله سبحانه وتعالى خطابا لبني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم. لو أن الله افترض على بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم تضحية لله قرن بها أو اخرجوا من دياركم. خروج الإنسان من بلده الذي نشأ فيه تعلق به قلبه كبير وشديد، ولهذا عظم ثواب الهجرة بهذا الاعتبار. مباشرة الصديق ما التفت إلى أهله ولا إلى ولده ولا إلى ماله ولا إلى شيبانه والديه ولا إلى وطنه، قال: الصحبة يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم. وها هنا لطيفة، أن رسول الله لما أذن له بالهجرة أول ما أخبر من؟ أبا بكر، فأتاه في ساعة لم يكن يأتيه فيها. وهذا يدل على مكانة أبي بكر من رسول الله، وعلى قرب الصديق من رسول الله، وأنه أخص الناس به بل وأحب الناس إليه، كما صرح بذلك في غير ما حديث. فقال: نعم. ففرح الصديق وقال: أجهز الأمر يا رسول الله. فجهز راحلتين وواعد الدي الخريث وهو عبد الله، وهو عبد الله بن أريقط الديلي، وكان هاديا خريتا، وعده في موضع يلتقي بهم لما أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كانت الليلة هم المشركون بالفتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرصدوا على الباب أقواما، إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في الحديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا، ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة، وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وسلم إليه راحلتهما وواعداه غارة. وسلم إليه راحلتيهما. وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. نعم. لما كانت تلك الليلة التي هم المشركون فيها بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله، وأتاهم الشيطان بالحيلة الإبليسية: انتدبوا من كل قبيلة فردا. فإذا انتدبتم من كل قبيلة واحدا اجتمعوا عليه فقتلوا رسول الله، فتفرق دمه بين القبائل، ولم تستطع بنو هاشم أن تطالب بدمه صلى الله عليه وسلم فيقولون بالدية. اجتمعوا على باب بيته، فإن خرج قتلوه، أعماهم الله وأرقدهم، وجاء أنه ذر على وجوههم على رؤوسهم التراب، فما فجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج. أتى إلى أبي بكر، ثم خرج هو وأبو بكر من خوخة في بيت أبي بكر. الخوخة هي الهرجة في الجدار، الطاقة اليسيرة. ثم اتجه إلى غار ثور في جبل ثور، وقد واعد عبد الله بن أريقظ الديلي، وكان هاديا أي دليلا خريتا، يعرف الطرق، ماهر بالطرق الموصلة إلى المدينة. ولهذا يقول ها هنا: وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة. وأمناه على ذلك، استأمناه على راحلتيهما وأنهم سيخرجان معه، مع أن عبد الله بن أريقظ كان على دين قومه على الشرك، وأسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالي، وهي المدة التي كن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في هذا الغار لما خرج ليلا لم يشعر به هؤلاء الذين هموا بقتله والفتك به صلى الله عليه وسلم، ولم يشعروا بخروجه مع أبي بكر. كنا في هذا الغار 3 ليال، وكان عامر ابن فهيرة يرعى غنيمات وشويهات لأبي بكر، فيأتي بها إلى أسفل الجبل لتمحو الأثر، أثر رسول الله وأثر أبي بكر. فإذا كان الليل أول الليل نزل لا يراهما أحد من الظلمة، فحلب لهما عامر فطعما هذا الحليب. وهذا من المواضع التي فيها عبرة في الهجرة. وغار ثور في جنوب مكة، الجنوب الشرقي، والمدينة في الشمال، وهذا فيه الحذاقة والحكمة والدهاء في توجيه غير الوجهة التي يظنها عدوه، كما كان من شأنه في غزواته صلى الله عليه وسلم. إذا أراد جهة ورى بغيرها، والتورية من الخدعة وليس من الكذب، إلا غزوة واحدة لم يوري بها بل صرح بوجهته. أي غزوة؟ غزوة تبوك، لأن المسافة بعيدة والعدو عظيم والوقت حار، وهي آخر غزاة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، غزوة تبوك، وما سواها يوري بغيرها. فإن أراد نجدا ورى أنه يريد الحجاز، وإن أراد الشمال ورى أنه يريد الجنوب. وهذه من المخادعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. نقف عند هذا الموضع، والحديث له تتمة نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.